بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية ضمن آيات ختم الله بهن سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها. وقد جاء في أثر مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي عليها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام، قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها. والأثر جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن هذا الذي سيذكر بعد هذه الآية أو بعد بداية هذه الآية هو ما حرمه الله جل وعلا حقيقة، وليس تخلصا وتخمينا وظنا وكذبا وافتراء كما يفعل أو كما فعل المشركون، وجاء ذكر حالهم في الآيات السابقة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فهذا هو حقيقة ما حرمه الله جل وعلا وحيا، أو وهو حقيقة ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى وحيا منه جل وعلا أمرا ونهيا. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، أي هذا الذي وصاكم به، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، لأن الآية ختمها ذلكم وصاكم به، فأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه، فأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به توحيد الله جل وعلا، عبادة الله وحده لا شريك له، إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. فهذا الذي حرم الله عز وجل عليه، حرم عليكم الشرك، والشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هو صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، لأن الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وبعض العلماء يجعله على ثلاث أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى في أمتي من دبيب النمل. يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لما يرى من الناس أو لما يرى من نظر الناس إليه. وبعض العلماء يقول الشرك على قسمين: شرك أكبر وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما يتذرع به ويوصل به إلى الشرك الأكبر فإنه يعد من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا كدعاء غير الله تبارك وتعالى، والاستغاثة بغير الله جل وعلا، والذبح والنذر لغير الله عز وجل، والسجود لغير الله تبارك وتعالى، هذا كله يعد من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر كالحلف بغير الله ونحوه، ألا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، أي أنه لا يجوز أي نوع من أنواع الشرك، لا يجوز أي نوع من أنواع الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر فإنه يتوعد عليه وهو منهي عنه. والشرك الخفي الذي ذكره أهل العلم كقسم ثالث على قول بعضهم، المراد به المراءة، الرياء، والرياء مأخوذ من رأى، إذا نظر وأبصر، فكأن المراد أن هذا الذي يتعبد الله جل وعلا يطلب رؤية الناس له، يطلب رؤية الناس له، أو يزين من عبادته حتى يراه الناس، هذا هو الرياء، بخلاف التسميع وهو أن يسمع الناس ما يفعل. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره صحيح: من رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة. فقال عز وجل: ألا تشركوا به شيئا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال أو فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة، دخل الجنة. فالأمر العظيم الذي لا بد من تحقيقه هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك. قال: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، أي وأوصيكم بالوالدين إحسانا، أو وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فهو مضمن. وبالوالدين إحسانا، فإحسانا هو مصدر فعول مطلق لفعل محذوف، ولفعل محذوف، فالتقدير وأوصيكم بالوالدين إيصاء إحسانا أو وصية حسنة، أو وأحسنوا، وهو مما أوصاكم به أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إليهما في البر، في المعاملة، في العطاء، في الطاعة، في السمع، في المشاورة، في الأخذ بوصيتهما، في الإحسان إليهما، في الكلام، الإحسان إلى من يحبون أن تحسن إليهما، في كل ذلك. والآيات في البر بالوالدين كثيرة. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تشركوا به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فقط، لا تطعهما فيما يأمران به من الشرك، لا تطعهما فيما يأمران به من المعصية، فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا الله، يعني أنك تحسن إليهما الإحسان المطلق حتى ولو كانا كافرين، بل ولو كانا يدعوانك إلى الكفر لا تطعهما في ذلك، ولكن أحسن إليهما وصاحبهما في الدنيا وعاملهما بالمعروف واتبع سبيل من أناب إلي إلى آخر الآيات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني، أي لو زدته ثم أي ثم أي لزادني. فدل على أن البر بالوالدين من الأعمال العظيمة عند الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال صلى الله عليه وسلم الوالدان بابان من أبواب الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة. وفي الحديث أن رجلا سأل بعض الصحابة الكرام عله البراء أو أبو الدرداء، قال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال لا أمرك ولا أنهاك، لا أمرك ولا أنهاك، ولكن أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد وسط أو أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فاكسره. هذا يدل على عظم مقام وشأن الوالدين ولزوم البر بهما وطاعتهما وعدم عقوقهما وعدم الإساءة إليهما ولو بإشارة أو بإيماء أو بكلمة يسيرة. الواجب أن يكونا على غاية الرضا عليك في المعاملة وفيما تعاملهم به. نعم، في مسألة هذه المسألة وهو الأمر بالتطليق أو منع من التزويج، فهي من المسائل التي يراعى فيها ظروف الإنسان كما ذكر العلماء في هذا الباب. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هذا مما أوصى الله عز وجل به، أنه لا يجوز أن تقتل ولدك لأنك فقير من إملاق، وهذا مما سولت به الشركاء للمشركين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، هذا من تزيين المشركين كما سبق معنا. فلا يجوز قتل الولد، لا يجوز للإنسان يقتل ولده لأنه فقير، لأنه ماذا؟ فقير. ومن ذلك لا يجوز أن يقول لا ينجب الولد لأنه فقير وليس عنده ما يطعمه به. فالولد لما يكون جنينا في بطن أمه يكتب له رزقه وهو مستوف رزقه لا محالة، لا يوجد أحد يموت ويترك شيئا من الرزق أو لا يوجد له رزق، فرزق العبد مكتوب محدد وهو في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود. فقال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا أي مساويا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى الآخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. إذن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر الحاصل لكم. قلنا قال عز وجل هاهنا نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنتم تقتلون أولادكم للفقر الموجود، فاعلموا أن رزقكم ورزقهم على الله جل وعلا. وفي سورة الإسراء قال نحن نرزق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تقتل أولادكم خشية أن يصيبك الفقر. أما هذه فهو قتل لأن الفقر حاصل، فناسب أن يقول جل وعلا نحن نرزقكم أنتم وإياه، يعني هؤلاء الأولاد الذين سيأتون رزقهم على الله. وفي الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوفا أن يصيبك الفقر فيما يأتي من الزمان. قال جل وعلا نحن نرزقهم، هذا الذي تخافون أن يحصل لكم فرزقهم على الله، فقدمهم على آبائهم. نحن نرزقهم وإياكم، هذا وجه التقديم والتأخير. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآيات. والفحش البذيء من القول ومن العمل وما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما خفي وما علم، ما أسر به وما أعلن به. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال سئل الرجل يجد يدخل بيته فيجد رجلا، قال لا يصبر فيضربه بالسيف أو ماذا يفعل؟ فقال سعد بن عبادة لو أرأيت ذلك لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فلأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. فهذا المراد أنه حرم كل الفواحش سواء أخفاها أو أظهرها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا تأكيد لتحريم الفواحش لأن القتل يعد منها، وتحريم أي تأكيد للمعنى السابق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال إلا بالحق، ما هو الحق؟ ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن زنى وهو محصن فيرجم إن شاء الله، وإذا قتل عمدا متعمدا عدوانا فالقصاص، وإذا ترك دينه وارتد عن دين الله عز وجل وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا يستوجب القتل، وقتله بحق. وكما مر معنا الأمر في إقامة الحدود مرجعها إلى الحاكم. نعم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد يستوجب القتل بأمور أخرى دلت عليها النصوص الشرعية، دلت عليها نصوص شرعية. نعم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الاعتداء على النفس أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والنفس التي حرم الله إلا بالحق سواء كانت من المسلمين أو كانت من الكفار، لأن الله جل وعلا حرم بعض الأنفس من الكفار أن تقتل، فلا يجوز أن يقتل المعاهد الكافر الذي بيننا وبينه عهد، أو كنا في حرب ثم تعاهدنا ووقعنا عهدة وهدلة بيننا وبينه لزمن معين، فلا يجوز أن يقتل هذا المعاهد. والمستأمن الكافر يأتي إلى المسلمين ويستأمنهم ويطلب الأمان في بلدهم لا يجوز قتله، لا يجوز قتله أبدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومن قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذمي وهو الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا، يهوديا كان أو نصرانيا، يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية، فلا يجوز قتله أيضا. وأما الحربي فهو الذي بيننا وبينه الحرب، فهذا لا حرمة له. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا الذي سبق قد وصاكم الله عز وجل به، إن كانت لكم عقول تعقلون بها. والعقل هو الربط، وسمي العقل عقلا لأنه يعقد ويربط على ما على الشيء، فالعاقل يربط على ماذا؟ على الشيء الذي يعني الذي يقدم عليه والذي ينفعه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فهذا من وصية الله سبحانه وتعالى لمن كان له عقل يعقل به ما ينفعه ويربط عليه قلبه ويبتعد عما يضده ولا ينفعه. فهذه بعض الوصايا في هذه الآيات: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقربوا الفواحش وتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه خمسة، وستأتي بقية الوصية إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.